وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية في تواصل معكم ومع هذا البرنامج ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية أرحب بضيفنا الكريم، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. قبل أن نبدأ نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-8-8-0-0-0، فأهلا بكم أيها الأحبة، نتواصل معكم. وبداية سماحة الشيخ عبد العزيز نستأذنكم ونقرأ ما بعثه أحد الأخوة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، وردت في القرآن الكريم آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم الجماعة والائتلاف وتبين لهم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولكن لابد لهذا الأصل العظيم من شروط يجب تحقيقها وضوابط يجب مراعاة ذلك، يا كما ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، وقوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، و كما قال رب العزة والجلال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الحديث. بارك الله فيكم، من خلال هذه الآيات ومن خلال هذا الموضوع المهم حقيقة، كيف يكون المسلم ملتزما بالجماعة طائعا في أوامره ونواهي ولاة الأمر، وكذلك تحت ولاية حقة تتمثل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كان العرب قبل الإسلام متفرقين متناحرين رغم تقارب الأنساب واللغة والأرض، لكن اللغة واحدة والأرض واحدة والقبيلة واحدة، لكن مع هذا كان من التفرق والشقاق والنزاع لا يتعارفون إلى مدى الوغى، يقتل بعضهم بعضا، يقهر القوي الضعيف ويأكل القوي الضعيف، لا رحمة ولا إحسان، حتى جاء الله بالإسلام فجاء بالخير كله، أمر المسلم باجتماع على دين الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا أن نعتصم بحبل الله ونجتمع على ذلك، فإن في الجماعة خيرا كثيرا وعزا للإسلام والمسلمين، والإسلام يدعو إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب ويجعلها نعمة يمن بها على عباده. يقول جل وعلا يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فاجتماع الكلمة على الإسلام على الخير والقيام بالواجب تعاون وتكاتف ومحبة ونصرة، بخلاف الجاهلية وأمثالها فإنهم لا سمع ولا طاعة، يعيشون في فوضى واضطراب وقلة أمن واستقرار. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا من على بهذه المباركة باجتماع الكلمة وتآلف القلوب وعد الصف وقيادة الرشيدة، أسأل الله لها التوفيق والسداد. فاجتمعت الكلمة وتآلف القلوب واجتمع الناس على دين الله، وأصبحت هذه البلاد رغم سعة بقعتها إلا أن أهل دين وصلاح وخير، واجتماع كلمة وسمع وطاعة لولاة أمر في دين، وسمع وطاعة لولاة أمرهم الذين بايعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وارتضوا بهم حكاما وأئمة يقودون المجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب التآلف والتحاب والبعد عما يسبب الشقاق والخلاف وإلقاء والبعد عن ذلك، والحرص على اجتماع الكلمة والصف والتناصح.